بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، وذلك كي نتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم. وهذا وكما قلنا ونكرر للحاجة الماسة الآن لرجل العقيدة الذي من خلاله سننجح في إيجاد الشخصية المثالية التي ستكون رهن الإشارة وطوع الأوامر، والتي وحدها ستكون قادرة على الأداء الأمثل والبذل والعطاء والتضحية والفداء. ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك ومع هذه الطريقة المباركة لتحصيل هذه المادة العلمية المهمة. عشنا في اللقاء الماضي مع معنى أشهد أن لا إله إلا الله، مع ركنيها النفي والإثبات، ومع شروطها السبع التي ذكرها الشارح عليه رحمة الله، وبينا أن هذه الشروط السبع التي ذكرها عليه رحمة الله، وأيضا ذكرها يعني الكثير من أهل العلم، ليست هي وحدها شروط لا إله إلا الله حتى تنفع في الآخرة، ولكن قلنا كل أعمال القلوب هي شرط في يعني الانتفاع بلا إله إلا الله في الآخرة. وأشرنا إلى بعض الأمثلة، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهو لم يذكر لا التوكل ولا الخوف من شروطها، ولكن يعني كاختصار أو اقتصار على هذه المعاني، وإلا فجميع أعمال القلوب تدخل يعني ضمن شروط لا إله إلا الله حتى ينتفع بها صاحبها عند الله عز وجل. أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أن هذه الشروط ليست شرطا في قبول الإسلام الظاهر، ولكنها لنفع صاحبها في الآخرة كما قلنا بشيء من التفصيل. وقلنا يعني هذه الشروط لها أصل، ولها كمال واجب ولها كمال مستحب، وهي تزيد وتنقص لأنها من الإيمان، والإيمان على الجملة يزيد وينقص، وهذا يعني فصلنا فيه القول. قلنا يعني لا نستطيع الحكم على أحد إلا إذا صرح أنه لا مثلا لا يحب الله عز وجل أو لا يخاف من الله عز وجل، أي خلى قلبه من شرط من هذه الشروط. أما في شوف في تقريبا الصوت مش واضح بره ليه؟ طيب اللهم المستعان. أشرنا أنه إذا صرح الإنسان أن قلبه خلى من الحب مثلا لله عز وجل، فبهذا يرتد عن لا إله إلا الله وتطبق عليه أحكام المرتد. شوف في سؤال اليوم على الحلقة الماضية. السؤال الذي يعني يطرح هذه الليلة على الحلقة الماضية: اذكر معنى أشهد أن لا إله إلا الله مع بيان أركانها وشروطها مع ذكر الدليل السمعي سواء من القرآن أو السنة. فمن مستحضر المعنى ركني لا إله إلا الله وكذلك الشروط مع ذكر الدليل؟ يعني اللي واثق من نفسه الحافظ صح يقول على بعض، لكن تقطيع لا. فضل الشيخ عادل، فضل. اذكر المعنى اولا، معنى لا اله الا الله. ها؟ لا معبود بحق إلا الله، أحسنت. ها؟ وهي لا ركنان، النفي والإثبات. ما النفي وما الإثبات؟ النفي لا إله، لا إله إلا الله، وهي تنفي أربع وتثبت أربع. تنفي أربع، ما الأربع التي تنفيها؟ تنفي الآلهة والأرباب والأمداد والطواغيت الخمسة. يقول تنفي الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت، نعم. ما الذي تثبته؟ القصد والإرادة، القصد والإرادة، التعظيم والمحبة، التقوى، الترتيب، القصد والإرادة والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء، الخوف والرجاء والتقوى. طيب، ما شروطها التي ذكرها المؤلف؟ سبعة. وهي العلم المنافي للجهل. دليله فاعلم أنه لا إله إلا الله من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. اذكر الآية فقط، تكفي الآية. ماشي. الثاني اليقين. نعم. المنافي، المنافي للشك. دليله من مات وهو الآية أولا، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. أحسنت. الثالث القبول، الترتيب الذي ذكره الشارح. هتتشد النهاردة انت. طيب، ذكر العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، حدش يغششه. هو عموما هو يذكر يعني من السبعة، لكن نحن نريد لطلب العلم أن يحفظ بالترتيب، ورأس الدليل سريعا يكون موجود وحاضر. الإخلاص المنافي للشرك، ودليله طيب الشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. طيب نذكرها سريعا، هو خسر الجائزة وسيعاقب كمان. الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، الانقياد المنافي للامتناع أو الترك، القبول المنافي للرد. وذكرنا طبعا الأدلة، رجاء الأخوة يحفظوا الأدلة، وحتى يعني ننجح في تثبيت هذه يعني الشروط والأركان بأدلتها، كل أخ يجاوب على هذا السؤال في البيت بعد أن يرجع يكتب ويراجع الدرس إذا كان يكتب، أو الكتاب إذا كان يتابع معنا، ويكتب الإجابات التي يعني أشرنا إليها حتى تثبت عنده ويستطيع أن يوديها. طيب، هل هي منحصرة أو منحصرة في هذه الشروط السبعة؟ طيب إيش الدليل؟ قول. ذكر أحسنت، قل هكذا ليست منحصرة في الشروط السبعة، بل كل الأعمال القلبية شرط في لا إله إلا الله حتى ينتفع بها صاحبها في الآخرة. والدليل عندي مثلا شرط التوكل الخوف، أحسنت لك جائزة. وين الكتب اللي كانت موجودة؟ عندي الجائزة إن شاء الله. طيب السؤال الأخير حتى نشرع في الدرس الليلة، نقول ما المقصود من قولنا أن أصل كل شرط أصل في صحة الإيمان بلا إله إلا الله والانتفاع بها في الآخرة؟ يعني عايز ده سؤال فني كان من جملة الزيادات على الشرح. قول أحسنت بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. ماذا نعني بقولنا أصل اليقين شرط في قبولها؟ الشك وإيه تاني؟ أحسنت، لكن أضفنا جملة مهمة جدا، قلنا نقصد بقولنا أصل اليقين زوال الشك والتكذيب وأن الناس يتفوتون في اليقين. أحسنت ما شاء الله، وأصل العلم أحسنت في ذكر، جزاك الله خيرا. لكن عندي جائزة إن شاء الله بعد اللقاء إن شاء الله. نشرع في درس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول نحن كنا قد أشرنا سريعا إلى معنى شهادة أن محمدا رسول الله، ولكن يعني نعيد حتى نستوعب المعنى وتتم الفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشارح في سؤاله على هذه الجملة: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ فأجاب قال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، أن يعظم أمره ونهيه، فلا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. قلنا في المرة الماضية لو تذكرون كما قلنا في يعني معنى الشهادة في كلمة أشهد، معناها يعني أقر بلساني وأعتقد بقلبي. في الأولى: لا معبود بحق إلا الله. الثانية: أقول بلساني إقرارا وأنا أعتقد بقلبي أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك يعني أن معنى أشهد أن محمد رسول الله معنى عظيم، وفي الحقيقة لو فهم كما أريد له لأدى إلى يعني المثالية والتطبيق العملي للعبودية من خلال منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الشيخ ياسر حفظه الله في الفضل في معنى أشهد أن محمدا رسول الله كلمات جميلة مختصرة تثبت المعنى عندنا بالله تبارك وتعالى. يقول: فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما زجر، أن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. كلام مختصر يحفظ كمتن، راجعه في الفضل إن شئت في شرحه يعني الشق الثاني من الشهادة. شرعنا في اللقاء الماضي في بيان كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله عن لوازم أشهد أن محمدا رسول الله. في الحقيقة هي لوازم مهمة جدا، ويعني ضروري لطلب العلم أن يفهمها وأن يحرص على تطبيقها وترجمتها كما ينبغي. الشيخ يقول: اللازم الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق به، كما قال تعالى: إنه لحق لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني يقصد الشيخ عليه رحمة الله أنك مع خبر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنت تصدقه أكثر مما تنطق به أنت، فأنت أعلم بما تنطق به وتعرف ما تكلمت به، فتصديقك لخبر النبي الذي صح عندك أعظم تصديقا من خبرك الذي خرج منك. وهذه مرتبة عظيمة جدا يا إخواني، متى وصلنا إليها كان يعني الإجلال والتعزير والتوقير والنصرة لسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا قال من هذه اللوازم المهمة امتثال أمره صلى الله عليه وسلم ولا تتردد فيه أبدا، يعني تمتثل لأمره كما أنت مطالب بالامتثال لنهيه كذلك صلى الله عليه وصحبه وسلم من غير تردد ولا تلعثم ولا تسويف ولا تأخير، بمعنى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن لا يتردد مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بل يمتثل ويسلم تسليما كما أشرنا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقلنا الآيات في هذا الصدد هي في الحقيقة كثيرة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره فلا وربك لا يؤمنون، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. آيات كثيرة جدا تحذر المغبة عدم الامتثال، والمؤمن لابد أن يمتثل. وقفنا عند كلمة الشيخ الجميلة جدا في الحقيقة، وهي من الأشياء التي تميز بها في دروسه عليه رحمة الله، أشار إلى معنى خطير جدا موجود في أوساط الناس، يعني حينما يخبر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب، قال هذا خطأ كبير جدا. الصحابة ما كانوا كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كانوا يتلقون الأوامر يمتثلون فورا ويترجمونها فورا من غير أن يسألوا هل هذه الوجوب ولا للاستحباب. لكن من حقك أن تسأل هل هذه الوجوب والاستحباب متى؟ إذا وقعت في الخطأ أو إذا لم تعمل فتسأل. لماذا تسأل؟ هنا صرحنا لك بالسؤال، لأنه إن كان واجبا يلزمك إيش؟ التوبة والعمل، وإن كان مستحبا لا شيء عليك، الأمر يعني فاتك الخير فقط، لكن لو كان الأمر واجب إذا تطبق. هنا أريد أن أقف وقفة مهمة جدا تربوية، يعني لنفسي وإخواني، كم من السنن تليت علينا وكم من السنن أخبرنا بها وكم من السنن ندبنا إليها، ولعل ظاهر الحديث فيها يعني أنها للوجوب، ومع ذلك تجد عندنا تراخي وعندنا زهد وعندنا يعني إهمال لهذه السنن، يعني إن لم أقل منها الواجب قل المؤكد، هذا ما لا يحصر ولا يعد. أنا أتكلم مع ملتزمين، مع طلبة علم، نحن في أوساطنا الآن سنن من المؤكدة، دع عنك الواجبة ودع عنك المستحبة، انظر من المؤكدة تعد بالمئات، فرطنا فيها ولم نلتفت إليها ولم نحرص على تطبيقها. أنا يعني شدني موقف عجيب جدا، شيخنا الشيخ سعيد السواح حفظه الله يحكي لي موقف، يقول في المسجد عندي جاءني رجل يعني من العوام التزم حديث وهو يبكي، فالشيخ تأثر جدا، لماذا يبكي هذا الرجل؟ فالرجل حزين جدا، فالشيخ هدأ من روعه وقال احكي لي ايش الموضوع يعني. قال له شيخ انا فوجئت، انا اتصدمت. ايه اللي صدمك وايه المفاجأة؟ ايه الموضوع احكي لي شيخ؟ يعني متأثر بي رجل نحسبه طيب، يعني مشروع التزام جيد. فيقول للشيخ ايش؟ يقول انا سمعت مثلا عن السواك انه سنة مؤكدة، فظننت وفي يعني قرارة نفسي لا يوجد اخ يحب السنة يخلو جيبه من سواك، زي بس سنة مؤكدة ما يعملوش، فانا قرأت ان السواك مستحب عند الوضوء كما في الحديث الصحيح. يقول الرجل دخلت للميضة فبص الاقي الميضة مليانة اخ، يوم درس ولا واحد طلع سواك واستاك عند الوضوء. هو فين السنة يا شيخ؟ هو السنة في اللحية بس مثلا؟ يعني السنة واجب اللحية، هو انتوا بس تقول لك كلام تطبقوهوش؟ زعلان جدا. الحاجة الثانية ايه اللي نزعلك؟ جاي يوم الاثنين وجاي صايم سنة صيام الاثنين والخميس، وجاي الراجل يعني سعيد جدا وفرحان جدا ويظن ان كل الملتزمين حرصين على الصيام، طبعا لا شك في المريض وفي المعذور والى اخره. فيقول هو للشيخ فوجئت أن كل الأخوة يشربون المياه بعد صلاة العصر ولا واحد في الأخوة صايم، وصحته محسن مني يا شيخ وقوته محسن مني يا شيخ، فين الحرص على السنة؟ والله الموقف ده يا جماعة أثر فيه جدا، يعني أنا أقول يعني فين إحنا من المعنى ده؟ نحتاج فعلا أن إحنا نراجع نفسينا في سنن كثيرة جدا مؤكدة بل منها الواجب، في أقوال وفي أفعال وفي أخلاقيات وفي سلوكيات وفي معاملات للزوجة وللأولاد وللجيران وللإخوة وللأصحاب وللدنيا بأسرها سنن مؤكدة ومنها الواجب، فرطنا فيها وكأننا يعني نقول عندنا عذر. هذه في الحقيقة قضية يعني تحتاج إلى وقفة مهمة جدا ومراجعة، فندعو الله عز وجل أن تنتبهوا لهذا المعنى، لأن التفريط في السنن سبيل للتفريط في الواجبات وفي الفرائض، وإن الله وإن إليه راجعون. ثالثا يقول الشيخ: ومن اللوازم المهمة لشهادة أن محمدا رسول الله أن يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد. يعني ما يعني إيه معنى الكلام؟ يعني كما قلنا في الامتثال أيضا في الانتهاء، يعني فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر من غير تردد. ما تترددش، أنتوا عارفين كيف ما تترددش؟ يعني ضغط العادات، ضغط الأعراف، ضغط مثلا الشهوات والأهواء قد يجعلك مترددا في صراع كبير مع سنة مؤكدة أو مع نهي مؤكد من النبي عليه الصلاة والسلام. نهيك عن النهي الواجب الذي لابد أن تمتثل له. فالقضية أخواني تحتاج إلى وقف، تحتاج إلى وقفة، وإلا فنوعية يعني الذين يعترضون على يعني أوامر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هؤلاء لا شك في في في دائرة خطرة جدا جدا جدا، وهذا الصنف يعني تلبس بشيء من الكبر والغرور والغطرسة، وهذا قد يقع يعني في دائرة أخطر مما هو فيه الآن. لذلك انظر للقرآنيين الذين يعني يعرفون بالقرآنيين كيف ردوا كل الأحاديث وقالوا نحن لا نأخذ إلا بالقرآن الكريم، مع أنها دعوة في ظاهرها قد تقبل لكنها دعوة خبيثة، دعوة مأجورة، دعوة عميلة لهدم السنة، لتدمير السنة، لتضيع السنة، لأنها الفهم الحقيقي للدين. فهذا من الخطورة في مكان. الشيخ هنا ساق عليه رحمة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح: لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن لا نتبعه. فيعني يقصد قالوا في شرح الحديث متكئ على أريكته، يعني قعد كده فيها غطرسه وفيها غرور وفيها كبر وعجاب بنفسه، وإذا يعني أمر أو نهي يقول لا لا لا لا أنا لا أخذ إلا بالقرآن، أنا لا أخذ إلا بالقرآن. وإذا تتبعنا هذا القول أسقطنا العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات وتطبيق الحدود وإلى آخره، ودمرت الشريعة تدميرا، لأن هذا المعنى معنى خطير، وأن لنا أن نفهم ما جاء في القرآن إلا من خلال السنة. هؤلاء جهال، هؤلاء يعني قنبلة موقوتة يعني مأجورة والعياذ بالله تعالى لهدم الدين من أصوله. لذلك احذروا هؤلاء واحذروا أن تكونوا على شكلتهم دون أن تدرون. ففي بعض الناس كل شيء يقول لك هات لي دليل من القرآن. يا أخي السنة وحي من الله عز وجل، والله عز وجل أرشدك إلى هذا المعنى وبين لك هذا المعنى وبجلاء وبوضوح. يعني أنت كيف تفهم القرآن إلا من خلال السنة؟ لو أخذنا مثال بسيط جدا جدا: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم تصلي وكيف تصلي؟ هل موجود في القرآن؟ ابحث لي عن آية تقول عدد الصلوات، عدد الركعات، عدد السجدات، كيفية الأداء، هل يوجد في القرآن؟ لا يوجد. ثم نقول أين وجد؟ وجد في السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبين عليه السلام ووضح وفصل. ولذلك نقول هذه دعوة مأجورة خطيرة، احذروها أشد الحذر. نعم، أيضا من اللوازم المهمة لشهادة أن محمدا رسول الله، يقول الشيخ عليه رحمة الله: ألا يعني يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني من أهم اللوازم لا تقدم على قوله قول أي أحد من البشر كائنا من كان، أيا كان ترده طالما ثبت عندك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعك إلا أن تسلم لكلامه عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا يا أخواني من الأمور المهمة جدا جدا التي تعبر عن يعني معدن الناس وعن مدى إيمان الناس وتصديق الناس. يروى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقول للتابعين في مسألة من المسائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قال أبو بكر وقال عمر. شوف إجابة بسيطة يعني يوم سمعوا أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، فقال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله تقول وقال أبو بكر وعمر، إيش الفهم هذا؟ مع أن أبو بكر له مكان عظيمة، عمر له مكان عظيمة، لكن انظر إلى فهم ابن عباس، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء انتقاما عقوبة من الله عز وجل لأنكم يعني سمعتم قال رسول الله تقول قال أبو بكر قال عمر، لعله لم يبلغ الحديث، لعله لم يبلغ الأثر. وابن عباس لا يقلل من شأن يعني الصديق الفاروق، ولكن يبين أهمية يعني الوقوف عند كلام النبي وعدم تقديم كلام أحد عليه كائنا من كان، وهذا من أهم الأمور. أيضا قال من اللوازم اللازم الخامس ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء عقيدة سواء يعني أقوال أفعال، ما يعني يجوز يعني إنسان أن يبتدع أن يستحسن أن يؤلف من أي طريق كان وبأي وجهة كانت وبأي أسلوب كان، مرفوض تماما، لأن الدين كمل والنعمة تمت ولا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر ووضح هذه المسألة، من أحدث في أمرنا هذا إيش ما ليس منه فهو رد. القضية محسومة بهذا الحديث العظيم، أصل من أصول هذا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يأتي بأي شيء لم يأتي به النبي عليه السلام نقول هذا مردود تماما، أنت مستحسن وأنت مؤلف وأنت مبتدع، كما قال ابن مسعود عليه رحمة الله حتى لو كانت الدواعي طيبة والعاطفة جياشة والحب للدين قوي نقول هذا كله مردود، وكم من مريد للخير لم يبلغه، لأنتم على دين هو أهدى من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب فتنة وضلالة. فلا يجوز لك أن تبتدع أو تستحسن أو تقدم أو تؤخر، بل عليك أن تسلم لما جاءت به السنة المباركة. وعلى هذا نستطيع القول أن مثلا الصوفية وغلاة الصوفية تحديدا والشيعة والفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والجهمية والمرجئة، هؤلاء لم يشهدوا أن محمدا رسول الله كما ينبغي، لأن شهادة أن محمد رسول الله يعني كما قلنا يستلزم لها هذه المعاني التي فعلا تؤكد على صدق الإيمان بما جاء به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا قالوا من هذه اللوازم قال الشيخ عليه رحمة الله أن لا يبتدع في حقه صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، يعني يقصد إيش؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا أوجبها تبارك وتعالى على أمته له عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن تزيد أنت في هذه الحقوق حقا من عندك، كمثلا الذين ابتدعوا الاحتفال بالمولد النبوي، هذا ابتداع، ولو كان هذا لازما أو واجبا لبيانه تبارك وتعالى أو لبيانه النبي عليه السلام، أنه أحرص يعني مني ومنك على الخير، والصحابة يعني كانوا أيضا أحرص منا جميعا على الخير ولم يفعلوا ذلك. إذن من جاء حتى ولو زعم أنه محبا ويعني يعني مقتديا نقول لا، المحبة وحدها لا تكفيك، لابد أن تسمع وتطيع لسنته ولا تتعدى ما حده وبينه صلى الله عليه وصحبه وسلم. كذلك من هذه يعني اللوازم أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من يعني خصائص الربوبية، لا تصرف له شيء مما لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، وهذا ما يعني بدا واضحا وجليا على غلاة الصوفية من يعني الشركيات المعروفة التي تعرفونها. ولذلك انظر إلى القرآن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلا يصرف له شيء من يعني خصائص الربوبية من قريب ومن بعيد، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في تفصيله. ثامنا قال احترام أقواله فلا تمتهن، من لوازم يعني شهادة أن محمدا رسول الله أن يعني تحترم أقوال النبي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تمتهن، فلا تلقى ولا يعبث بها ولا يستهتر بها، بل تقدر، نعم يعني ليس كالقرآن لكنها لها قيمة ولها مكانة ولها فحوى. كذلك قالوا يعني كما يشير الشيخ رحمه الله من هذه اللوازم ألا ترفع صوتك عند قبره بعد مماته، أنه قد مات بالنسبة لك، وإلا فالصحابة أمروا ألا يرفع أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام، ولذلك السلف جميعا على النهي على رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وصحبه وسلم. ونقول نحن إضافة ولا يحق لك أن ترفع صوتك فوق صوت سنته الآن، إذا قلنا لك قال رسول الله أمر رسول الله نهى رسول الله فعل رسول الله ينبغي أن تتأدب ولا ترفع صوتك على مثل هذا النحو. نضيف من هذه اللوازم أيضا أن تكثر من الصلاة عليه حينما يذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا من مثل هذه اللوازم. السؤال الثاني في هذه الليلة يقول الشارح: ما الحكمة في جعل الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، وما الذي يدخل في الشهادتين؟ في الشهادتين. سؤال مرة أخرى: ما الحكمة في جعل الشهادة للرسول بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، وما الذي يدخل في الشهادتين؟ يقول في الإجابة عليه رحمة الله: فيه إشارة أنه لا بد من كل منهما، أي من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الآذان وفي التشهد. وقال الحسن رضي الله عنه في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وذلك أن الله لا يذكر في موضع إلا ذكر معه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: رفع الله ذكرك في الدنيا والآخرة فليس خطيب، يعني يخطب الجمعة أو يعطي الموعظة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال مجاهد: ورفعنا لك ذكرك، يعني بالتأذين، يعني في الأذان جعل يعني وأشهد أن محمدا رسول الله. قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد، يعني في الخمسة أوقات، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. قالوا صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني المعنى في محمد صلى الله عليه وسلم اسم مفعول من حمد فهو محمود، إذ كان يعني كثير خصال الخير أو كثير الخصال التي يحمد عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الشيخ رحمه الله، يعني يقصد الشارح شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشيخ رحمه الله: وجميع الدين داخل في الشهادتين، إذ مضمونهما لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله، والدين كله داخل في هذا، في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله، وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. هذا بالنسبة لإجابته، ونضيف عليها بعض الإضافات المهمة فاحفظوها. نقول: نعم، الدين كله عقائد وشرائع، أصول وفروع، أقوال وأفعال، كذلكم واجبات ومستحبات. نعم، كله يعني مرتبط ويعني تابع لهاتين الشهادتين، لأنهما جمع الدين كله. لأن يعني هذا المعنى يا إخواني ضروري أن يفهم وأن يضبط. ليش نقول كل الدين؟ يعني بالعقائد والشرائع بالأصول والفروع الأقوال والأفعال الواجبات والمستحبات داخل في لا إله إلا الله وفي محمدا رسول الله وفي محمد رسول الله. لماذا نقول؟ لأنه لابد أن يكون خالصا لله، وهذا لا معبود بحق إلا الله، ولابد أن يكون على نهج رسول الله، وهذا لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ويعني يكفي أن تنتبه للطيفة مهمة جدا، أن كل الأعمال سواء العقائدية أو الواجبات والحقوق الفرائض والمستحبات، كل هذه لا تقبل أبدا منك حتى تكون على هذا النمط، كما بين صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. لذلك نقول انتبه لهذا المعنى المهم. يقول الشيخ العثيمين معلقا على هذا المعنى الجميل طارحا سؤال مهم جدا، يقول: لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ يعني لماذا جعل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركنا واحدا، لماذا لم يجعل ركنين؟ دي ركن ودي ركن، فأجاب إجابة في الحقيقة جميلة جدا ورائعة. قال أن الشهادة بهذين يعني الركنين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، فينبغي أن تحرص عليه كما أنت تحرص على الإخلاص. يعني هذا بتصرف يسير من كلامه عليه رحمة الله. نعم. وقيل جمع بينهما، يعني هذا كلام آخر، لبيان مكانة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولتشريفه، ويعني لبيان عظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى، فقرن اسمه باسم يعني ربه تبارك وتعالى. وقيل أيضا من اللطائف الجميلة في هذا الباب لكونه أعظم من حقق الغاية التي خلق من أجلها الإنس والجن، لذلك قرن اسمه باسم ربه تبارك وتعالى للتذكير بالغاية ولبيان أمثل صورة لتطبيقها وتحقيقها. فهذا معنى عظيم جدا يدعى إليه يعني المؤمن دائما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا أردت وجه الله عز وجل فعليك أن تلتزم بهذا المعنى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. السؤال الثالث: ما الحكمة في الجمع له صلى الله عليه وسلم بين وصفي العبودية والرسالة؟ يعني سؤال في الحقيقة سؤال جميل جدا يحتاج إلى أن ننتبه له. ما الحكمة في الجمع له صلى الله عليه وسلم بين وصفي العبودية والرسالة؟ يقصد بهذا إيش؟ عبده ورسوله. يعني لماذا جمع بين الاثنين، بين العبودية وبين الرسالة؟ أقول، قال الشارح في إجابتي: لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق فيهما. يقصد إيش؟ أكمل الخلق في العبودية وفي الرسالة، يعني وأفضل الأنبياء والرسل، أفضل أولي العزم الذين هم أفضل الأنبياء والرسل، وفي العبودية هو يعني أعلى يعني وأحسن من عبد الله عز وجل. قال: وفيه تنبيه على الذين رفعوه فوق منزلته كالبصيري وأشباهه، يعني الذين غلوا فيه ومدحوه بمعاني لا تصرف إلا لله عز وجل، والذين نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم واعتمدوا على الآراء التي تخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم كالجهمية والمعتزلة ومن نحوهم. يعني يقصد الشيخ أن يعني هذا الجمع الطيب لصفتي العبودية والرسالة لنبينا عليه السلام لبيان طرفي النقيض. أناس غلوا كغلاة الصوفية، كمثلا البردة بتاعت البصيري فيها شرك أكبر والعياذ بالله تعالى، فيها يعني كلام لا يصرف إلا لله عز وجل. وعلى النقيض أناس يعني استهانوا بالسنة وعطلوا السنة كالقرآنيين مثلا وغيرهم، وكان حرف بعض الفرق الضالة عن يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة تأويله ولي عنق الأدلة لتوافق العقل كالمعتزلة وغيرهم. ففي الحقيقة هؤلاء على طرفي نقيض، لذلك يعني هذه الإجابة مسددة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الشيخ ياسر حفظه الله في كتابه الفضل وأن محمدا عبده ورسوله، قال: أتى بهاتين الصفتين أي العبودية والرسالة وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. دفعا للإفراط والتفريط، طرفي النقيض. نعم. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفه عن مدلولها والعزوف عن الانقياد لها. وهذا فعلا يعني واقع مرير يا أخواني. حتى الذين مدحوه بقصائد شركية وبكلام في منتهى الخطورة هم أبعد الناس عن السنة، هم أبعد الناس عن تطبيق السنة وتحري السنة والعمل بالسنة والدعوة للسنة. تخيل، مع ما قالوه وغلوا فيه ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مكان يعني يرفض هو عليه السلام هذا المعنى ويرده يعني وبكل قوة كما سترى. نعم. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في قوله عبده ورسوله في يعني جمع هاتين الصفتين صفة العبودية والرسالة، قال: عبد فلا يعبد، يعني خصه بهذه الصفة يعني بصفة العبودية، قال عبد فلا يعبد حتى لا يكون فيه غلو وهذا من أشرف المقامات له عليه السلام، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وهذا صراحة توجيه راقي جدا، انظر إلى المعنى، يقول عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وإضافة العبودية والرسالة يعني كإضافة التشريف لله عز وجل، كإضافة التشريف والتكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين، يعني العظيمتين الشريفتين في العبودية وفي الرسالة، وقد وصفه تبارك وتعالى بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما قال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذا مقام عظيم جدا يشرف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولرسول الله منهج عظيم في النهي عن الغلو فيه وعن إطرائه، ويعني الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. يحضرني منها هذا الحديث الصحيح المشهور الذي يحذر فيه من كثرة إطرائه صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى افتخاره بمقام العبودية، نهى أن يعني يذكر بما ليس فيه كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام. نعم، وكم يعني كما قلنا غلا فيه من غلاة الصوفية، وكم جفى سنته من الفرق المخالفة، فاحذر، فهؤلاء على طرفي نقيض في الحقيقة في منتهى الخطورة. يعني مثلا من الأشياء الخطيرة جدا في باب الغلو فيه ما تسمع عند الصوفية مثلا: يا غياث المغيثين، يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يا غياث المغيثين. من غياث المغيثين؟ الله عز وجل، يستعينون به ويطلبون منه المدد، مدد يا نبي وما شبه ذلك. هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى، هذه أشياء لا تصرف إلا لله. وكم يعني أشار القرآن أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يعني احذر من مثل هذه الأمور، واحذر أيضا من النقيض، أن تكون يعني عندك جفا لسنته، وعندك تفريط شديد في احترامها وتقديرها وتوقيرها والعمل بها، فهذا لا شك يعني من الخطورة بمكان، حتى لا تقع في مثل ما وقع فيه أولئك الناس الذين يدعون أنهم يعني يلتزمون بالقرآن فقط ولا يقبلون غيره. السؤال الرابع: ما الحكمة في الجمع له صلى الله عليه وسلم؟ هذا مر بنا. ما هو حق الله وما حق الرسول وما الحق المشترك الذي لله وللرسول؟ مرة أخرى السؤال: ما حق الله عز وجل وما حق الرسول صلى الله عليه وسلم وما الحق المشترك الذي لله والرسول؟ الشيخ جزاه الله خيرا عليه رحمة الله يقول في هذا السؤال: إيش هو حق المولى عز وجل الخاص به، وما هو حق النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به، وما هو الحق الذي يعني يكون لهما معا بلا معارضة للشريعة؟ إيش الحق اللي يختص بالله عز وجل، والحق الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحق الذي يكون لله عز وجل ويكون الرسول بلا نكارة من الشريعة؟ قال: أما حق الله عز وجل فهو عبادته وحده لا شريك له، فأنواع العبادة التي أمر الله بها كلها له وحده، وذلك كالصلاة والحج والذبح والسجود والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والنذر والخوف والرجاء والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والإنابة والتقى. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم تعزيره وتوقيره وتبجيله، قال تعالى: وتعزروه وتوقروه. كلمة تعزيره يعني هذه اللفظة يعني تفهم حسب ورودها في السياق، يعني قد يكون لها أكثر من معنى. هنا يراد بها كما يقول أهل اللغة، قالوا كلمة تعزيره، وهذا من المعاني المشتركة، يفهم معناها المراد حسب السياق، فمعناها هنا التعظيم والتوقير والنصرة. ويأتي يعني التعذير بمعنى التأديب الذي لا يبلغ الحد الشرعي، يعني إذا أردنا أن نؤدب أحد أخطأ خطأ ليس فيه حد شرعي، يعذره القاضي أو الإمام أو الحاكم ومن ينوب عنه بمال أو بإبعاد أو بحبس أو ما شابه ذلك، ليكون رادع له ولغيره. نعم. ثم قال الشارح عليه رحمة الله: والحق المشترك الذي لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم بلا نكارة هو الإيمان والتصديق والحب. الإيمان والتصديق والحب. نعلق يعني على الجملة من أولها ببعض الأدلة الشرعية المهمة. نقول حق الله تبارك وتعالى يعني أجمل بيان له وأجمل توضيح له هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة كلام راقي وجميل ورائع كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، وفيه قال رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أي معاذ يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني ويدعوا العمل فدعها، فما أبلغ بها إلا يعني عند موتي تأثما أن يكون كتب شيء من العلم. يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد في كتاب فتح المجيد معلقا على هذه الجملة: أي وحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، نعم بل هو مشرك قد جعل الله ندا. يعني أعظم حقوق الله عز وجل أن يوحد بصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى كاملة متكاملة غير منقوصة من غير أن تشرك معه غيره، لا من قريب ولا من بعيد، فأغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. فهذه يعني وقفة مهمة جدا، ولعله سيأتينا الحديث عنها في توحيد الألوهية قريبا، لكن من باب تقريب المعنى لإجابة الشيخ عليه رحمة الله نقول أن المقصد صرف كل أنواع العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو الحق الأعظم والأكبر والأول والذي من أجله خلقنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ونقصد صرف كل أنواع العبادة، العبادة مثلا القلبية التي مدارها على القلب كالنية وكالإخلاص والحب والخوف والرجاء واليقين والتوكل والإنابة إلى آخره، والعبادات القولية التي مدارها على اللسان كمثلا النطق بالشهادتين وكتلاوة القرآن، كالأمر المعروف ونهي عن المنكر، كالدعاء، كالحلف، كمثلا قول الحق، قول الصدق، هذا كله أيضا لا يصرف إلى الله تبارك وتعالى. كذلك العبادات البدنية التي مدارها على البدن الجوارح والأركان كالصلاة مثلا وكالحج وكالصيام وكالجهاد وكعيادة المرضى وتشييع الجنائز وصلة الأرحام وكمثل إماطة الأذى عن الطريق، هذه عبادة تستعمل فيها البدن لا تصرف إلا لله عز وجل، تكون خالصة لله تبارك وتعالى. أيضا العبادات المالية كالزكاة المفروضة وكالصدقة الزائدة وكعزيمة الإمام وكالنذر مثلا بالمال، هذا كله لا يصرف إلا الله تبارك وتعالى. فحتى تفهم القضية، العبادة اسم جامع وشامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى المعنى إيش؟ كل حياتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قضية يعني ينبغي أن تكون حاضرة وجلية ومفهومة. نعم، نقول هذا كله يعني لا يصرف فقط، لكن يصرف بقيد، يصرف مع كمال الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى. يعني لو أن إنسان أدى كل العبادات لكن من غير حب ومن غير تعظيم، فلا شك أن هذا مردود عليه. ولذلك معنى العبادة كما يقول ابن القيم كمال، يعني معنى العبادة كمال الذل مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. نعم، وهذا يعني لا تستطيع أن تؤديه كما ينبغي، شوف حق الله عز وجل، إلا من خلال أشهد أن محمدا رسول الله، لأنه هو الدليل، هو الأسوة، هو المثال، هو القدوة، هو الذي سيبين لك كيف تؤدي هذا الحق، كيف تؤدي هذا الحق، كيف تخشى الله، كيف تحب الله، كيف تتوكل على الله، كيف تتقي الله، كيف تخلص لله تبارك وتعالى، كيف توقن في أمر الله وفي موعود الله وفي يعني كتاب الله وفي الآخرة إلى آخر هذه المعاني. لا سبيل لك لأداء العبودية لله كما ينبغي إلا بالرجوع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لذلك احرص على يعني هذا المعنى أن تؤدي له حقه صلى الله عليه وسلم مع تعذيره وتوقيره ونصرته وتقديم سنته لتسود وتقود وتكون سامعا لها مطيعا لها مؤثرا لها على أي قول وعلى أي أمر من الأمور الأخرى. الشارح هنا ذكر والحق المشترك وقال الإيمان والتصديق وإيش والحب. يعني الإيمان كما يكون بالله يكون بمن، هذا لا حرج فيه، يعني لابد أن تؤمن بالله وتؤمن برسوله كمعنى سهل وبسيط للشهادتين. كذلكم يعني التصديق أن تصدق بلا إله إلا الله وأن تصدق بأن محمدا رسول الله، هذه كتلك لا حرج، هذا حق يكون للاثنين. كذلكم الحب أن تحب يعني الله عز وجل وتحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك فيه أنه رغب فيه، ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث، وهذا هو الشاهد منه. لا يؤمن أحدكم كما في الحديث الثاني الصحيح حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ولده والناس أجمعين. الشيخ هنا عليه رحمة الله نقل كلام الإمام ابن القيم في النونية، وفي الحقيقة كلام جميل جدا جدا يشرح به تلك الحقوق التي تكلمنا عنها بطريقة جميلة يعني محببة للنفوس، لا شك أنها تحتاج إلى يعني قراءة ومتابعة. يقول قال ابن القيم عليه رحمة الله: الرب رب والرسول فعبده حق وليس لنا إله ثاني. شوف كلام ابن القيم كلام جميل في الحقيقة، فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني، يعني يقصد الذين عبدوا عيسى عليه السلام. كلا ولا نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران، لأن الغلو كما عند غلاة الشيعة يؤدي إلى الكفران. لله حق لا يكون لغيره الذي بيناه وأشرنا إليه صرف العباد، ولعبده حق هما حقان، يعني لله حق وللرسول حق. نعم لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان، لازم تميز بين الحق الأول والحق الثاني. نعم فالحج مثلا، يضرب مثال ابن القيم، فالحج للرحمن دون رسوله، أنت تحج لمن؟ لله عز وجل، ليس للرسول ولكن على نهج الرسول. فالحج للرحمن دون رسوله، وكذا الصلاة وذبح ذي القربان، يعني النذر والهدي هذه الأشياء التي تذبح والصدقات لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وكذا السجود ونذرنا، أنواع النذر الأخرى، ويميننا يقصد به الحلف، وكذا السجود ونذرنا ويميننا، وكذا متاب العبد من عصياني، أنت حينما تتوب من ذنبك تتوب لمن؟ تتوب لله عز وجل. إذن نفرق بين الأمرين. وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعاذتنا به، إياك نعبد ذان توحيدان، وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلى إلهنا الديان، لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. نعم والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان، يعني مشترك للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذه التفاصيل، يقول هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العرفان، يعني دعوة لدراستها ومعرفتها والتعبد الله تبارك وتعالى بها. في الحقيقة عندي نصيحة مهمة لإخواني، يعني اقتناء النونية لابن القيم مهم جدا وضروري، أن الترويح عن النفس مطلوب، ولما يكون الترويح بمعاني عقائدية قوية وشرعية مدعمة يعني فهم راقي كما تعلمون من طريقة ابن القيم وأسلوبه الراقي البديع، النونية جميلة جدا تتحدث عن هذا الدين بعقائده وشرائعه بطريقة جميلة جدا، ما من شيء لو أتت فيه أتت فيه بكلام جميل، أبيات منظومة بديعة مؤثرة. في الحقيقة يعني أنصح أن تقرأ في البيوت على الأهل والأولاد، فيها تخفيف وفيها بيان لأصول هذه العقيدة ولفروعها، وفيها معاني تربوية راقية جميلة، احرصوا على اقتنائها فهي مفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وستصحبنا هنا الشارح دائما ما يستدل ببعض الأبيات من هذه النونية العظيمة. السؤال الخامس: ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم آله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقصد كلام المؤلف ابن تيمية، قال لما قال وأشهد أن محمدا رسول الله قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيضع السؤال كما قلنا موافق للفقرة: ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هم آله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ نقول في الإجابة، يقول الشيخ: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، يعني صلاة الله على رسوله هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند ملائكته. وآل الشخص هم المنتسبون إليه الذين تجمعهم به صلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم أحسن ما قيل في ذلك أنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، كما قيل أي في قول الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، يعني من عجم ومن عربي، لعله استنبط سلمان منا آل البيت. نعم. قال: والصحابي كل من لقيه صلى الله عليه وسلم ومؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك، يعني لنا تعليقات مهمة على هذه الكلمات لتوضيحها وبيانها. قال الشارح كما مر بنا في قول المؤلف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصلاة من الله على رسوله ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، ونضيف بعض المعلومات المهمة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: أصل هذه اللفظة الصلاة يرجع إلى معنيين، أحدهما الدعاء والتبريك. معنى الصلاة يعني إيش؟ الدعاء والتبريك، هذا معنى. الثاني العبادة، الصلاة معناها العبادة كالصلاة التي نصليها. إلى أن قال عليه رحمة الله: وصلاة الله سبحانه نوعان، عامة وخاصة. صلاة الله عز وجل عامة وخاصة. العامة كصلاته سبحانه وتعالى على المؤمنين، قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني هذا يعني كلام عام على جميع المؤمنين. ومن الصلاة العامة كذلكم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على أحد المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد المؤمنين، على بعض الناس، ميزهم كما في الدليل، يعني كقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا صحابي جليل دعا لهم بهذا النص: اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي حديث آخر، وهذا الحديث تتبعناه، موجود عند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي. طلبت هذا الطلب: صل علي وعلى زوجي، يعني تطلب البركة من النبي صلى الله عليه وسلم، صل علي وعلى زوجي. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. الحديث قلنا بسند صحيح. النوع الثاني يقول الإمام ابن القيم: صلاته الخاصة سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، وخصوصا على خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني هذه خاصية. وقال: واختلف الناس، يقصد من العلماء، في معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله إلى يعني عدة أقوال، منها أنها رحمته، يعني الصلاة من الله، قال البعض يقول أنها هي الرحمة، وقيل مغفرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا القول من جنس الذي قبله، وهما ضعيفان لوجوه. ثم استطرد طبعا وطلف الحديث، ذكر 15 وجها، من أراد أن يتتبع ويعني يستزيد راجع جلال الأفهام في صفحة 252، تجد يعني هذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم. المهم أنه رجح في نهاية الكلام الفائدة رجح عليه رحمة الله القول أنها أي الصلاة من الله على أنبيائه ورسله ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعنايته به واظهار شرفه وفضله وحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو زاد في الكلام يعني الثناء في المال أعلى كما قال الشارح، هو يعني في الحقيقة توسع في الكلام وقال منه أيضا عناية الله به وإظهار شرفه وفضله وحرمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال يعني بعض العلماء، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري في الصحيح حينما نقل كلاما عن أبي العالية رضي الله عنه من أئمة التفسير، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند ملائكته، وهذا يؤيد قول الشارح عليه رحمة الله. ذكر الشارح أن المقصود بالآل أنهم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وقال يعني هذا أحسن ما قيل في هذا المقام. في الحقيقة نقول هذا معلوم عند السلف أن هذا القول مشهور، أن أحسن ما قيل في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، يعني جميع من آمن به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يوم القيامة يدخل في آله يعني على الجملة. لكن في الحقيقة المسألة تحتاج إلى بيان، إلا أن الخلاف مشهور بين أهل العلم في تحديد من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا. اختلف العلماء في تحديدهم إلى عدة أقوال، أختصر لك المسألة وإن أردت المزيد راجع يعني هذا المعنى في مظانه الشرعية. فنقول الراجح في ذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي رضي الله عنه وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم يسمون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل أورد مسلم من حديث ابن شهاب عن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره أن أبا ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس، الأول والثاني من آل النبي صلى الله عليه وسلم، الفضل هذا بن العباس عم النبي والآخر ابن الحارثة أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهما عبد المطلب يعني يقول أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن العباس رضي الله عنهما جميعا ائتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولا له، بعتهم برسالة يعني خاصة، فقولا استعملنا يا رسول الله على الصدقات، يعني نحن من آل البيت استعملنا ووظفنا على الصدقات حتى يعني نأخذ منها يعني كما أن العاملين عليها أجر ماشي لتفرقهم وتخصصهم لها. فذكر الحديث وفيه فقال لنا أي لمن أرسلهما إليه صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، يعني تأخذ بذنوب الناس وتطهرهم وما شبه ذلك، إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فقالوا أن هذا الحديث يدل على أن كل الذين ذكرناهم هؤلاء يعني من آل النبي صلى الله عليه وسلم من المقربين. ونقول وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والدليل كما في القرآن في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني هذا الخطاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني إثبات لهذا المعنى حتى لا يختلف عليه أحد. فهذه الآية فاصلة، ويشهد لذلك أيضا أن خالد بن سعد في إمارته أرسل لأم المؤمنين عائشة بقرة من يعني من بقر الصدقة، فردتها وقالت يعني كلمات جميلة إنها لا تحل لآل محمد، فعدت نفسها من آل محمد، وهذا يعني فهم عالي منها رضي الله عنها وأرضاها. طبعا يعني الآل في تفضيل فيما بينهم، في تفضيل فيما بينهم ثبت، سنذكره بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول وأفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم تحديدا علي وفاطمة والحسن والحسين والذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء. أورد مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت خرج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإن شاء الله سيأتي مزيد يعني تفصيل في نهاية الواسطية عند الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما، سنفصل في المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. عرف الشارح هنا الصحابي في نهاية إجابة هذا السؤال بقوله كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. في الحقيقة تعريف جامع مانع شامل في الحقيقة يعني مميز، لأن البعض يعني عرف الصحابي بتعريفات أخرى تحتاج إلى تعليق، والشيخ العثيمين في شرح السفرينية تعليق جيد يعني في الحقيقة على هذا الكلام، يعني يستفاد من هذا التعريف بعض المعاني من قوله من لقيه، كلمة فيها إشارة لطيفة من لقيه خلاف من رآه، البعض يعرف من رآه وآمن به، فقال من لقيه تشمل من لقيه ولم يره كالأعمى مثلا كالضرير الذي لا يبصر، فهذه لطيفة جميلة منه. ويخرج بقوله من لقيه من آمن به في عهدي ولكنه لم يقابله، وهؤلاء لهم تسمية خاصة يعني إيه؟ أناس عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يعني يقابلونه مباشرة، ما رأوه لكن كانوا في زمنه، هؤلاء يعني يسمون صحابة؟ على هذا التعريف لا يسمون صحابة، لكن شيخ العثيمين يقول هؤلاء يسمون بالمخضرمين، منزلة بين الصحابي والتابعي، وهي منزلة عظيمة، وهي لمن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقابلوه، كانوا في أماكن متطرفة مثلا بعيدة في الجزيرة أو ما شابه ذلك، أو لم يوفقوا في الوصول إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. ويخرج من لقيه ولم يؤمن به في حياته ثم آمن بعد موته لشرط الإيمان به عند ملاقاته. يعني إيش؟ يعني واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ثم بعد موت النبي دخل في الإسلام، هذا يسمى صحابي؟ ليش؟ لأنه لم يؤمن به حال ملاقات، إذن ضاع منه هذا الشرف العظيم. وبقوله مات على ذلك يخرج من لقيه صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ومات على ردته. يعني واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صاحبه فترة ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد هذا الرجل ومات على ردته، هذا لا يسمى صحابة، لأن الردة إذا مات عليها نقضت كل ما كان قبلها. طيب، مسألة، رجل لقيه صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم بعد موته ارتد ثم بعد ذلك عاد للإسلام عند إقامة الحجة عليه وحسن إسلامه، هل يسمى صحابي ولا لا؟ كنت عايزك تقول حاجتين عشان نكبر لك الجيزة شوية، انت ما شاء الله مركز. قول وانخرطته ردة، تسكت على كده بس؟ لماذا؟ عايز واحد يركز. قول لا لا لا لا، هو يسمى صحابي، متفقين احنا. نعم، لماذا؟ هو ده اللي انا بسال عليه، ما حدش يتكلم الا بالاذن، ما حدش يتكلم الا بالاذن. ها، ركز، ممتاز، انت قربت توصل، بس ركز شوي. لا ما تالفش تاليف، لا قول بعيد شوي. طيب طيب نقول العلماء يقولون أن الردة إذا تاب منها الإنسان لا تحبط الأعمال الصالحة، وكل من عمل صالحا ثم انحرف ثم تاب وعاد رد له ما عمل ولا يضيع عليه. ولئن أشركت لأحبطن عملك ويش كل من الخاسرين. هذا إذا مات على شركه. أما إذا تاب نقصد في الردة، وفيها قول الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فقالوا من مات على ردته هو الذي يحبط عمله، أما من رجع عن ردته وتاب فلا يحبط عمله الصالح والصحبة من العمل الصالح، لذلك لا تضيع عليه. نعم. قالوا ويشمل هذا التعريف من لقيه صبيا ثم بلغ بعد موته. إيه المعنى ده؟ واحد صغير قبل البلوغ شاف النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو وين مسلمين، يسمى صحابي ولا لا؟ ليش؟ صحيح، نوجه الكلام، يسمى مسلما حكما لكونه لأبوين مسلمين، صح؟ أبو مسلمين لكونه لأبوين مسلمين يسمى مسلما حكما، ولذلك هو لقيه وآمن به حكما، ولذلك يأخذ لقب الصحابي كما يعني بيّنه أهل العلم. والله أعلم وأعلى. يعني كان بدي أن أنتهي من هذه الفقرة، لكن بقيت بعض لازم نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، حتى لا يعني نزيد عليكم حتى تستطيعوا الحفظ. رجاء مرة أخرى حفظ الأدلة الشرعية والتركيز على إجابات الشيخ عليه رحمة الله، والانتباه أيضا للشروح الزيادة يعني حتى تتم الفائدة. ونلتقي في اللقاء القادم إن كان في العمر وقيل.